بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: ألست ترى في هذه الدار من جنى يعاقب إما بالقضاء أو بشرعتي، ولا إما بالقضاء أو بشرعتي، يعني إما بعقوبة قدرية، نعم، ومصيبة بمرض يصيبه في نفسه، أو بالسرعة بالجلد بالحد جلدا أو رجلا، نعم. ولا عذر للجاني بتقدير خالق، كذلك في الأخرى بلا مثنوية. الهمزة في ألست للاستفهام، وهو استفهام إنكار عليه إذ لم يعقل هذا الأمر المذكور، وتنبيه له على هذا القياس المذكور. وتقرير مضمون البيتين أن الجاني في الدنيا قد يعاقب على جنايته، إما بالقضاء أي بقضاء الله عز وجل، مثل أن يضربه بآفة، يعني يضربه الله، نعم، أو يصيب، أحسن عليك، أو يضرب ويصيب. لكن كلمة يضربه المقصود الله، نعم، نعم. مثل أن يضربه بآفة أو مصيبة في ماله أو ولده أو بدنه، أو بالشرع كحد الزاني والقاذف والسارق والشارب. ثم لا يقوم عذر الجاني بتقدير الخالق عليه، فكذا في الآخرة يعذب الجاني فلا يقوم عذره بذلك. وقوله بلا مثنوية أي ولا فرق بينهما يستثنى. واعلم أن قوله من جنى يعاقب ليس على عمومه، لأن من الجناة من لا يعاقب بقضاء ولا شرع، إما سترا من الله عز وجل عليه ويغفر له في الآخرة، أو تشديدا عليه ليلقى الله بذنوبه كلها لم يمحص منها شيء، بل المراد ما ذكرناه من أنه يعاقب بأحدهما أو بهما وقد لا. وعلى هذا الكلام ما تقدم من أن عقوبة الجاني بالقضاء أو الشرع إنما هو على فعله وخلقه، وكذا عقوبة الجاني في الآخرة. وعذر الجاني بتقدير الخالق لا يسمع، لأنه كذب عندي وكفر، وإنما احتججت أنا به لأني أعتقده، بل إلزاما لكم على معتقدكم. ولهذا قلت: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، والله تعالى أعلم. قوله: وتقدير رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقب الذنب إلا بتوبتي وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به. قال المحقق أحسن عليك: في الأصل كخيرية، كخير، هذه الجملة أحسن عليك، يقول: وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيثة، كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعتي. وتقديره للفعل يجلب نقمة كتقديره الآثار طرا بعلتي. مضمون هذه الأبيات ما تقدم في قوله: وكيف ومن هذا عذاب مولد، إلى آخر الأبيات الثلاثة على ما مر فيها. وتقديره إن تقدير الله تعالى للذنب علة لما يعقبه من الانتقام، كما أن سائر آثاره المقدورة صادرة عن علل اقتضتها. وفي قوله كتقديره الآثار طرا بعلة، مع إنكاره في أول الشعر تعليل أفعال الله تعالى، نوع تناقض في الظاهر، لكن يمكن حمل كل واحد من الموضعين على معنى فلا يلزم التناقض. نعم بعد. وللمحقق أحسن إليك، وقد سبق التنبيه على عدم صحة ما نسبه الطوفي إلى شيخ الإسلام، إذ ليس في كلام الشيخ ما يدل على إنكاره تعليل أفعال الله تعالى. وقوله إلا بتوبة استثناء لقوله موجب لتقدير عقبى الذنب، أي أن تقديره تعالى للذنب الموجب للعقوبة إلا أن يحصل من الذنب توبة تمحو عنه أثر الذنب. وأما ما كان في حكم التوبة مما يعمل عملها كخير به يمحى الذنب لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو دعوة مجابة لقوله تعالى أدعوني أستجب لكم، وقوله كل ليلة عند السحر هل من داع فأستجيب له على ما صح في السنة ودان بها أهلها، أو بشفاعة مقبولة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أو من له شفاعة من المؤمنين فهي الشفاعة ظاهرة فيها وأحاديثها الصحيحة مصرحة بها والمعتزلة ينكرونها عن الشفاعة. وللخصم أن يقول لا يصح قياس تعليل، لا يصح قياس تعليل تقدير عقبى الذنب بتقدير خلقه على تعليل خلق باقي الآثار بتقدير عللها، لأن الأول يلزم منه الجور بخلاف الثاني، وجوابه ما تقدم من النقض بإيلام غير المكلف. وعواقب في قوله لرفعه عواقب، عواقب منصوبة برفعه لأنه مصدر، فهو كما تقدم في قوله وترك الورى الإنصاف. والخبيثة مأخوذة من الخبث، وهو في كلام العرب المكروه. من إيش مأخوذ؟ مأخوذة من الخبث. صح، بسكون الباء. مأخوذة من الخبث وهو في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. حكاه الخطابي عن ابن الأعرابي. والدعوة بفتح الدال المرة من الدعاء، وبضمها الدعاء إلى الطعام، وبكسرها دعوى النسب. وأما الجاني فأحسبه مأخوذا من جنيت الثمر أجنيه جنا واجتنيته اجتناء إذا قطفته وتناولته من الشجرة، فمكتسب الذنب يتعاطاه ويتناوله تعاطي جاني الثمرة لها. قوله أبيات. نعم. الله المستعان. اقرأ الأبيات بس. وقول حليف الشر إني مقدر، وقول حليف الشر إني مقدر علي كقول الذئب هذه طبيعتي. وهل ينفع عن عذر الملوم بأنه كذا طبعه، أم هل يقال لعثرتي؟ أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ أم الذم نعم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة. انتهى. نعم انتهى. أحسن الله. ثم شرع في شرحها. كيف حال أحسن الله إليك. الله المستعان. تقدم أن الناظم الأبيات المعترض جبريل احتج بالقدر على كفره وجرمه، وأن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهذا حق لكنه حق أريد به باطل، أرادوا به الاعتراض على الشرع، أرادوا به التنصل من الأوامر الشرعية. وعلم من قبل كذلك أن هذه الحجة لا يقبلها من يقول بها، لا يقبلها من غيره إذا ظلمه واعتدى عليه. فإذا لم تكن حجة لخصمه لم تكن حجة له. والذي يخلص من هذا الإيمان بحكمة الله في أقداره، هو الذي قدر ما شاء من أعمال العباد واقتضت حكمته أن يجازيهم عليها، فهو الحكيم في تقديره وهو الحكيم في جزائه وشرعه، له الحكمة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم نعم حمد. الأشعرية يعدون جبرية، لكن عد الطوفي على أن الساري القدري المعتزلي ينفي القدر، وهذا خلاف ما لا على خلاف الظاهر وخلاف ما مشى عليه في الرد. كل أبيات سنة الثانية تشعر بأنه يحتج بالقدر، والقدرية النفاة ينفون القدر، ولهذا يطعنون على أهل السنة بأنهم جبرية، يطعنون على أهل السنة وكذلك في حكمهم الأشاعرة. نعم نعم.